قال وحدثني عن يحيى عن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتين الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. بعد حديث حفصة يأتي مالك رحمه الله بحديث من؟ عائشة، كأنه يقول هذه حالاته في بيته أو في بيوته عند زوجاته. وعائشة تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف في ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ أم القرآن أم لا. إن كان لا يخفف، كأن فيه إشعار برئة القسم، ريحة اليمين بدليل اللام لا يخفف. وبعضهم يقول إن بمعنى قد كان يخفف في صلاة الركعتين. والفقه في المسألة وفي الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة في هاتين الركعتين. إذا حديث حفصة بين لنا وقتها، وحديث عائشة يبين لنا كيفيتها. نطول فيها حتى تطلع الشمس ولا نضيق على الصبح؟ لا، خفيفتين. وللعلماء في قول عائشة رضي الله تعالى عنها ليخفف حتى إني لا أقول أقرأ أم القرآن أم لا، مباحثات. هل تصح الركعتين بغير أم القرآن؟ ها؟ ما يمكن تصح. طيب، هل قرأ او مقرأش، يعني قرأها بسرعة، هل يقرأ معها غيرها ام لا؟ هذه قال لك لا. ها؟ يقرأ ايش؟ ثمن ثمنين ولا حز؟ آية واحدة؟ ثلاث آيات؟ سورة صغيرة؟ ما تيسر؟ الحمد لله، اختلفتم فيما يقرأ. هكذا قال العلماء، للمصلي ما شاء، ما لم يكن إماما يضيق على وقت الصبح، لأن المأموم مقيد بإقامة الصلاة فتعجله. وللقراءة، وفي القراءة في الركعتين يتكلم العلماء عن النحو الآتي. هناك من يقول لا يقرأ سوى الفاتحة فقط، لأن أم المؤمنين تشوف ما تدري كان قرأ الفاتحة ولا لا، تقول زيد عليها كمان. وهناك من يقول يقرأ ولكن سورتين خفيفتين كما يقول البعض. وما هما هاتان السورتان؟ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وبعضهم يقول إن كان قد نام عن حزبه في الليل، له حزب كل ليلة جزء جزئين أكثر أقل، ونام عن بعض حزبه وإذا طلع النهار انشغل عنه، يكمله في ركعتي الفجر. كأنه يقول هذا القائل يلحقهما بصلاة الليل ليتم ورده وحزبه. وبعضهم يقول لا، جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بالفاتحة ويقرأ معها بقل هو الله احد في الاولى وقل يا ايها الكافرون في الثانية. اذا قول عائشة ما ادري قرأ الفاتحة ولا لا، تقصد بهذا؟ قالوا تقصد بهذا لو قارنتها بعموم صلواته الاخرى، لو قارنتها بصلاة ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن، تجي معها شيء؟ لا تسأل عن حسنهن وطولهن، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء ثم يركع مثل ذلك، يبارك على ركعتين خفيفتين. هنا من حقها أن تشك قرأ أو لم يقرأ ولا لا. وين اللي كان نص الليل في ركعتين والآن في لحظة صلى ركعتين؟ فرق بعيد عندها. نعم، سبح مع الفاتحة والحمد لله. وجاء عن ابن عمر في التنصيص على قراءته بعد الفاتحة السورتين يقول رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. هو يراقب صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأسي، فكان يقرأ في ركعتي الفجر قل هو الله احد، قل يا ايها الكافر، ثم يسألون عن او يبحثون في التخفيف وفي تخصيص السورتين، فيقولون يخفف الركعتين لئلا يضيق الوقت على الفجر ليصلي الفجر في اول الوقت، ومنهم من يقول يخفف لانه قام الليل طويلا ثم نام ثم اوتر ثم قام لصلاة الصبح، فيخفف فيهما ليأتي الفريضة بنشاط وقوة. ومهما يكن من شيء، فوقت الصبح متى يكون صلاة الصبح؟ هناك الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وعند الأحناف يقولون أسروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، لكن الحديث ضعيف. وأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للصبح بغلس قوية ومتعددة، ومنها كنا ننصرف من صلاة الغداء فلا يعرف الرجل جليس، النسوة كنا ينصرفنا لا يعرفنا من الغلس أي من الظلام. إذا التخفيف في ركعتي الفجر لكي يوقع صلاة الصبح في أول وقتها. وبعض يقول يخفف الركعتين لأنهما بداية صلاة النهار، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم الليل يبدأ صلاة الليل بركعتين إيش؟ خفيفتين، فكما يبدأ يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كذلك يفتتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين. ولعل أقوى التعليلات هو ألا يضيق الوقت على إيش؟ على الصبح. أما المداومة على السورتين الكريمتين قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، فإنا نجد هاتين السورتين في ركعتي الفجر وفي ركعتي سنة الطواف، جاء النص عنه صلى الله عليه وسلم كذلك. أما في ركعتي الطواف فالعلة واضحة جدا، ومنها ننتقل إلى ركعتي الفجر. يقول العلماء لماذا حافظ صلى الله عليه وسلم وداوم على قراءة سورتي، اسم سورتي إيه؟ قل هو الله احد قل يا ايها الكافرون، اسمهما سورتي ايش؟ ايه قل هو الله احد اسمه سورة ايش؟ سورة الاخلاص، معروف ولا لا؟ كمان قل يا ايها الكافرون سورة الاخلاص، كلاهما سورتها الاخلاص ولا لا؟ تقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اخلصته بالوحدانية وتخلص له العبادة. تقول قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم في الماضي ولا في المستقبل، لكم دينكم واليدي، ديني لله وحده ودينكم بكيفكم فيه. يبقى الأولى إخلاص الألوهية لله في أسمائه وصفاته، والثانية إخلاص العبادة لله وحده. يقولون في ركعتي الطواف اول ما الطوف تبدأ من فين؟ الحجر. ماذا تفعل في الحجر؟ ها؟ تستلمه وتقبله. واحد ورا هناك يقول عجيب والله، تقبلون الحجارة؟ تقبلون الحجارة؟ وانتم اول تمشي من 20 في رمضان تقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده فيحطم الحجارة المعلقة على الكعبة. يبقى بالامس يحطم الاصنام المعلقة على جدران الكعبة، واليوم يجي يقبل حجر. فلاجل دفع تلك التهمة ورد هذه الشبهة بان تعظيم الحجر عبادة وامتثالا وطاعة وقربة الى المولى سبحانه، لانه الذي شرع. اما تلك الاصنام فلسنا منها وليست منا، فهو بعد ان يقبل الحجر ويطوف حول بنية بحجارة لكنها بيت الله، لكنها الكعبة المشرفة، يأتي ويتوجه الى المولى ويقرأ الفاتحة ثم يقول الله احد، يعني الحجر ما له شغل. ثم يقول لا اعبد ما تعبدون يا كفار، يقول لا اعبد الا انت يا الله. يبقى الاصنام والحجارة لها مدخل عندنا؟ ما لها محل. طب كيف تقول لا اعبد ما تعبدون؟ الله احد، يتقبل الحجارة. نعم، طاعة لله، هو الذي امرنا وهو الذي نهانا. فنحن تركنا الحجارة لانها لا تضر ولا تنفع وليس لها اي قيمة ولا وجود، وقبلنا الحجر لانه امرنا. ومن هنا عمر رضي الله تعالى عنه يبين الحكمة والسر في التشريع ومنتهى الامتثال والاستسلام لامر الله. عمر الذي كان في الجاهلية يصنع اله من تمر ويحطه عند راسه احرسن لغاية الصبح، فاذا اصبح معافى وبشدة اخذه وفطر به. فحينما يقال سؤال عمر يقول اضحكتني قصة وابكتني اخرى في الجاهلية. يأتي هذا عمر بشخصه وذاته ويأتي الى الحجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقف امامه ويقول اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لان الاصل في العبادة الضر والنفع، اصل الالتجاء الى الله دفع الضر عنك وجلب النفع اليك، واكبر ضر تدفعه عنك ان تسلم من ورطة اتخاذ شريك لله، واعظم نفع تجلبه اليك ان تخلص في العبودية لله، تكون عبدا خالصا لله، ما في احد له شريك فيك، ما في شريك ولا حتى بالعشير ولا بواحد من الالف، انت عبد خالص لله. هذا هو منتهى العظمة والحرية الحقيقية. ولذا الله يعيب على الكفار لما يعبدون الاصنام، هم ينفعوكم ولا يضرون؟ ها؟ يسمعونكم حينما تنادون، ليست لديهم صلاحية الرجاء او الخشية او الرهبة، ما في شيء، لا يسمعونكم اذ تدعون ولا يرونكم ولا يبصرون ولا ينفعونكم ولا يضرون، ليش تعبدونهم؟ كما اف لكم ولما تعبدون. اذا في هذا المقام عمر يقول انك لا تضر ولا تنفع، يعني ليس لي عندك رجاء وليس مني عندي منك وخوف، ولكني لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. يقبله عشان ايه؟ لكنه يقبله حينئذ رجاء والرغبة ولا رهبة ولا طاعة وامتثالا؟ طاعة وامتثالا. فالله امرنا العين والراس، ما دام هذا امر الله وطاعة اهلا وسهلا. واذا كان الامر كذلك في الركعتين بعد الطواف واعلان التوحيد الكامل في الالوهية والعبودية او توحيد الالوهية والعبادة، نأتي الى ركعتي الفجر. لقد استيقظت بعد نوم ووحيت بعد موت، وها انت تستقبل حياة جديدة في يوم جديد، وكل يوم من ايام الانسان حياة جديدة، وفيها ينصب سوق الانسان، كما في الحديث الطويل عند مسلم، سبحان الله تملأ الميزان، الحمد لله تملأان او تملأ بين السماء والارض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يغدو، يغدو الغدو الوقت المبكر، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كل الناس يغدو في الصباح الباكر وينطلق في الغدوة وهو بين احد امرين، اما ان يبيع نفسه فيعتقها او يبيع نفسه فيهلكها، يعني لابد من البيع. ان باعها لله اعتقها ونجا، وان باعها للشيطان عياذا بالله اوبقها وهلكت. متى يبيعها للرحمن ومتى يبيعها للشيطان؟ ان خرج في طاعة الله فقد باعها لله، وان خرج في غير ذلك فهي في غير طاعة الله. اذا حينما يستقبل الانسان الدنيا في يوم جديد، اول واجب عليه حق الله، فكأنه يستقبل يومه الجديد باعلانه ان الله واحد احد، وبتسجيله بان المعبود حقا هو الله. اذا انطلق من قاعدة راسخة في سلوكه وتجديد عهده مع ربه سبحانه وتعالى. ولذا جاء في بعض الاثار انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الاحيان امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، بدل قل هو الله احد. اذا القضية تدور حول تسجيل الايمان وحول ابتداء الحياة واستقبال يوم جديد بتلك العقيدة الواجبة عليه في حق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم.